الشرط الخامس الاستطاعة. شنو الشروط الأربعة الآن؟ نحن في الخامس. ما الشروط الأربعة؟ الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. طيب الآن الشرط الخامس الاستطاعة. الاستطاعة أن الإنسان يستطيع أن يحج حتى يجب عليه. إذا اللي ما يستطيع ما يجب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. فلا يجب عليك الحج حتى تكون مستطيعا للحج. والاستطاعة تتضمن أمورا: الزاد والراحلة وأمن الطريق وصحة البدن وأن يترك لأهله ما يكفيهم.